أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الخاص الذي نسجله من الدوحة في قطر في منزل الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين. شيخ محمد سرور، أهلا وسهلا بك. منذ أن التقينا في مرة سابقة سجلنا فيها سلسلة حلقات مراجعات، حدث الكثير في منطقتنا وفي سوريا بالذات التي أنتم منها ومن حوران تحديدا. قبل أن ندخل في حوارنا حول ما يجري من حراك في العالم العربي، أود أن أسألك عن هذا التقرير الذي بين يدي، وهو تقرير نشرته وكالة اسمها شام بريس، نقلا أو ربما تفريغا لمقابلة للشيخ أحمد الصياصنة وهو من منطقة حوران. هذا تفريغ لمقابلة يقال بأن التلفزيون السوري أجراها معه، ويقول فيها إنك كنت قد اتصلت به من لندن تارة ثم من الرياض. في المرة الأولى تبدي تضامنك وتعاطفك معهم، وفي المرة الثانية كما لو أنك تحرضهم على الثورة وعلى أعمال العنف، حتى لو أن ذلك كلف من الأرواح 40 إلى 50 ألف نسمة. وهناك كلام عن أنكم أبديتم الاستعداد لدعمهم ولإثارة المحافظات الأخرى إلى آخره. وفي نهاية اللقاء يذكر بأنك كنت قد أخبرته بأن الشيخ يوسف القرضاوي سيتصل به، ربما من باب أيضا إبداء التضامن والدعم، ولكن الشيخ يوسف القرضاوي لم يتصل به. هل حصل مثل هذا الاتصال؟ لا، لم يحصل. أنا لندن لم أزرها إلا قبل 5 أو 6 سنين، والرياض لا أعرفها منذ 30 سنة ونيف. ما تفسيرك إذن لهذا الذي حدث؟ الشيخ أحمد صياصنة كما أسمع عنه ولا أعرفه رجل فاضل، ويشهد الناس بصلاحه وصدقه وتقواه. أنا أعرف والده رحمه الله الحاج رشيد الصياصنة، ووالده كذلك رجل فاضل. الشيخ أحمد صياصنة له ثقله، هم يتعمد النظام إذلال الناس بطرق همجية لا أظن أن نظاما آخر يفعلها في العالم. قتلوا ابنه أسامة، ولك أن تتصور الأب عندما يقتل ابنه من أجل أن يدلهم على مكان اختباء الشيخ. ثم أخذوا حفيده، ولا أدري كما سمعت قتلوا الحفيد أو سجنوه، ثم أخذوا 2 من أولاده كانوا يخدمون في الجيش وهددوه بقتلهم. فتردد الشيخ أكثر من مرة على اللواء زيتونة، هذا الذي يعمل في أحد أجهزة المخابرات، ثم أملى عليه أخف الضررين وهذا الكلام. والرجل مكره، وللمكره أحكام، ولكني أنا يعني أذكر الناس في ذرعاء وفي حوران بفضل هذا الشيخ والتماس العذر له. إذن الغرض من هذه المقابلة التي ضغط عليه كما تقول لكي يجريها هو إثبات أن الأوامر والتحريض يأتي من الخارج، وبالذات من شخص مثلكم ومثل الشيخ يوسف القرضاوي. نعم، أنا لا أتصل حتى بأهلي في سوريا، ولا أحب الظهور، ولست من الذين يركب الموجات حتى يقول للشيخ أنه سنحرك المحافظات. لا، أنا لا أحرك المحافظات، المحافظات تتحرك من القهر والبطش والإذلال. فهم يريدون أن يقولوا أنه جهة خارجية تحرك الناس اللي في الداخل، وذكر اسم لندن له مدلول، وكذلك ذكر اسم الرياض، وهذا كله افتراء. أما الشيخ يوسف القرضاوي، مع احترامي وتقديري، أنا لا أعرفه إلا على شاشة الفضائيات. أعود بك إلى بداية الأحداث في سوريا. يعني ربما كثير من الناس لم يكن يتوقع أن تكون سوريا بعد تونس ومصر، ربما توقع الناس بلدان أخرى يحصل فيها هذا الحراك، لكن عندما حصل ذلك وحصل في درعا في حوران التي تنحدرون منها، ماذا كان شعورك وأنت تراقب الحدث؟ وهل تظن أن ذلك حدث مصادفة أم أن ثمة خصوصية لحوران وأهل حوران؟ لا، ليست خصوصية، هذه طبيعة شعبنا. أولا الأحداث في البلاد العربية كلها ثم في سوريا كانت بالنسبة لي وبالنسبة للدنيا مفاجأة، وهذا من الله سبحانه وتعالى. نحن في حساباتنا البشرية نتحدث بطريقة نغفل فيها عن إرادة الله أحيانا، ونعتمد على الحسابات المادية، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، ومن الأسباب هذا الطغيان الذي كما قلت قبل قليل ليس لأمتنا عهد له من قبل في العصر الحاضر. فهناك أسباب تفجر الثورة، لكن الثورة عندما تتفجر يتفجر معها مخزون نصف قرن من القهر ومن التعسف ومن الظلم ومن الفساد. أنا أعترف بأنني فوجئت بالأحداث، لكن لم أفاجأ بشعبنا، والحمد لله الذي رأيت هذه المناظر قبل أن أغادر هذه الدنيا. لا تتصور كم كان سروري عندما أرى المتظاهرين وهم يحطمون أصنام آل الأسد، هؤلاء الذين ابتلي بهم بلدنا. نعم. الآن بما أنك ذكرت آل الأسد، هناك كلام يدور في بعض الأوساط يعيدنا إلى أحداث عام 1982، والكلام الذي كثيرا ما حصل حول أن هذا نظام طائفي وهذه حرب طائفية، هناك طائفة هم أقلية استولوا على مقاليد الأمور ويضطهدون الأغلبية. هل تميل إلى مثل هذا التحليل ونحن نرى ثورات عربية في أماكن أخرى لا علاقة لها بالطائفية؟ أولا أريد أن أقول لك أن الوضع في بلدنا يختلف عن الأوضاع في البلاد العربية الأخرى، ولا أبالغ إذا قلت في أنظمة الدنيا. الأمر الثاني، الطائفية بضاعة استعمارية، سلكها الاستعمار قديما أيام التتار وأيام الصليبيين، ثم مرت فترات من الزمن فسلكها بعد الحرب العالمية الأولى عندما عمد الإنجليز والفرنسيين إلى تقسيم بلاد الشام وهي بلد واحد. فالفرنسيون قسموا سوريا إلى 4 دول، سوريا وليس سوريا الكبرى، دولة الدروز، والدروز عبارة يعيشون في جبل اسمه جبل حوران تابع لحوران، ودولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين. وبقي هذا الوضع أكثر من 20 عاما. الفرنسيون أرادوا أن يقسموا البلد إلى طوائف. طبيعة شعبنا تكره الأسلوب الطائفي، هناك تسامح، هناك تعاون، هناك احترام للأقليات في البلد، وهذا الاحترام قديم وموروث. أما بالنسبة إلى آل الأسد، نعم، استغلوا الطائفية، استغلوا البضاعة الاستعمارية وتاجروا بها، وخوفوا العلويين من أنكم مضطهدون وأنكم كذا وأنكم كذا، وهذا لم يحدث. نعم. أما بالنسبة ما حدث 1980 وما حدث الآن، ما حدث 1980 كانت فتنة طائفية أرادها النظام ولم يردها أحد غير النظام، لأنه لم يكن دولة وإنما كان عصابة، وسخر الناس لهذا الأمر، الناس اللي من أبناء الطائفة العلوية. والطبيعي أنه أن, أن, أن, أن يرد الناس على هذا الأمر، فالنظام هو الذي فجر هذه الفتنة. أما الوضع الحالي في الثورة الحالية فيختلف كليا. يعني أسبابه ليست لها علاقة بالطائفية؟ لا، يعني أنا كتبت فيما كتبت، قلت تعلمت منكم أيها الشباب، أنا وأنا جالس في غربتي معجب أشد الإعجاب بما فعله المتظاهرون في سوريا، الشعارات اللي رفعوها، المظاهرات في سوريا تحركها الأمة ولا يحركها حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات. والوعي الذي امتاز به المتظاهرون من الشباب وعي متفوق. انظر إلى الشعارات اللي رفعوها، أولا شعارات السلمية، الشعارات التأكيد على المواطنة، الشعارات التي تنفي أي شبهة طائفية، ويكررون درزية، سنية، علوية، يرفعون هذه الشعارات التي لا شبهة فيها، والنظام يحاول أن يذكر أسماء أخرى كاسم السلفيين أو اسم الإخوان المسلمين، وهذه الأمور لا وجود لها بين المتظاهرين. ادعاء النظام بأن جهات سلفية هي التي تقوم بالقتل وأنهم مندسون إلى آخره، لماذا يختار السلفية ككبش فداء في هذه الحالة؟ يختار السلفية لأن للسلفية بفضل الله وجود كبير في سوريا، في حوران بالذات، ثم في مختلف المحافظات السورية. والنظام مذعور جدا من هذا الأمر، مذعور أنه يحكم منذ قرابة نصف قرن. كيف ظهر هذا الاتجاه مع أن عدد العاملين في جهاز المخابرات وأمن الدولة يفوق نصف مليون؟ كيف ظهر؟ ثم يأخذون هؤلاء الشباب مجرد أن لحيته طويلة وأن ثوبه قصير، يأخذونهم للمخابرات، يضربونهم، يحققون معهم يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة، ثم يخرجون بنتيجة ليس للانتماء السلفي تنظيم معين. ظاهرة يعني، ظاهرة موجودة. والتنظيم والعمل السلفي في سوريا بعيد عن الغلو، والغلو من صنع النظام، بعيد عن الغلو، ويراعي وحدة الأمة. فما يفعل الناس إذا كان هذا صاحب اتجاه سلفي؟ ولماذا يعاب أنه سلفي ولا يعاب النظام على أفعاله وعلى ارتباطه بإيران وعلى الهوية الإيرانية التي تلعب في بلدنا؟ نعم. طب على ذكر إيران، هل فعلا تعتقد أن إيران لها دور فيما يجري؟ يعني الناس في حيرة بشأن هذه القضية، ما بين مقلل من شأن التحالف ما بين سوريا وإيران، وما بين مبالغ لدرجة أنهم يتهمون عناصر من إيران أو عناصر من حزب الله بأنها هي التي تعمل في الميدان وتفتك بالناس. وهل يحتاج النظام في سوريا لأن يستورد الرجال من الخارج؟ دعنا أولا في مسألة الحلف بين إيران ومشتقات إيران في البلاد العربية وبين النظام الأسدي في سوريا. أنت عندما تتابع وسائل الإعلام وما يكتب، تخرج بنتيجة أن هناك حلف قوي موجود في المنطقة، مجند له كل من ينتمي إلى هذا الحلف، سواء من إيران ومشتقات إيران أو من النظام السوري. فالحلف قائم. أما وجود عناصر من حزب الله أو من إيران، نعم أنا أوافقك أن النظام عنده اكتفاء ذاتي من الاستبداد ومن الظلم ومن التعسف، لكن هناك طريقة لم تكن معروفة من قبل في في في في تاريخ هذا النظام. الطريقة فصل المناطق عن بعضها، نزول الجيش وسائر فصائل الأمن، فصل الأحياء عن بعضها، دخولهم للبيوت بيتا بيتا، ثم خلط الأمور مع بعضها. هذا الأسلوب لم يكن معروفا من قبل، ناهيك عن حديث الناس الذين يتحدثون عن ضبطهم لمثل هذه العناصر. التحالف الذي ذكرت أو أشرت إليه ما بين سوريا وإيران وقوى أخرى في المنطقة، يعني إلى أن اندلعت الثورة أو إلى أن انطلقت أحداث درعا وانتشرت في القطر السوري، كان هذا التحالف محمودا، لأنه كان تحالفا في وجه إسرائيل، في وجه الإمبريالية الأمريكية، في وجه التحالف الآخر المسمى بتحالف الاعتدال أو معسكر الاعتدال في العالم العربي الممالئ لأمريكا. هذا ادعاء لا أصل له، والناس حتى غوغاء الناس لم تعد مقتنعة بهذا الادعاء. النظام السوري منذ انقلاب حافظ أسد في نهاية عام 1960 وحتى هلاك حافظ الأسد عام 2000، هذا النظام مرتبط منذ البداية بأمريكا، ومسيرة هذا النظام تختم السياسة الأمريكية، وكانت أمريكا تعتمد على هذا النظام في ترتيب بعض الأوضاع العربية، مثلا دخول القوات السورية إلى لبنان. كيف كانت زعماء إسرائيل وزعماء الولايات المتحدة يعارضون هذا التدخل جملة وتفصيلا، ثم كيف وافقوا عليه؟ هذا محفوظ كلامهم، وقال الإسرائيليون المهمة التي سيقوم بها النظام السوري في لبنان تخدمنا، وإن شئت أزودك بهذه التصريحات ومصادرها. ثم أنا وقفت في الفترة الأخيرة على كلام لإلياس المر. إلياس المر كان وزيرا للداخلية عندما كانت القوات السورية 2004 أو 2005 في لبنان، ثم صار بعد خروج القوات السورية وزيرا للدفاع، وهو ابن ميشيل المر اللي كان أيضا وزير داخلية، وهو صهر رئيس الجمهورية إيميل لحود. في حديث له من المفترض أن يكون سريا في مع المحقق في مسألة اغتيال الحريري، هذا الحديث سرب عن طريق جهاز مخابرات وأذاعة فضائية لبنانية، يتكلم فيه عن النظام السوري، يقول أمريكا والدول الغربية هي التي أقنعتنا بوجوب التدخل السوري في لبنان، وقالت لنا التطرف السني في لبنان لا نستطيع القضاء عليه إلا عن طريق النظام السوري. تلاقة المصالح، علاقة المصالح، تكليفهم بأمور معينة، ووافقنا على هذا، ودرسنا مع السوريين 600 ملف، 600 ألف، 600 ألف ملف للمتطرفين السنة طبعا، وهذا مارس أبشع أنواع الاضطهاد في اعتقالات حصلت للسنة في الضنية وطرابلس ومجد العنجر. وأظن أنت والعالم سمع أجمع على قيام إسرائيل بوجه الأمريكان عندما أرادوا إسقاط هذا النظام. وأخيرا أظنك سمعت كلام رامي مخلوف عندما أكد أن الأمن إذا لم يكون مستتبا في سوريا لن يكون مستتبا في إسرائيل. هذا النظام حقيقة عمل خلاف ذلك. أما قضية فلسطين وأما الوقوف بوجه الاستعمار فهذه قضيتنا، قضيتنا، ولا يمكن هذه القضية أن تحسم إلا عن طريق إعطاء الحرية للناس. عندما تكون هناك حرية لا يستطيع أي مسؤول، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزير، أن يتحرك تحركا مخالفا لإرادة الشعب، وهذا هو تاريخنا في سوريا. هذا تاريخنا في سوريا أيام الدولة الفرنسية، والدولة الفرنسية خاصة بالمرحلة الأولى الأخيرة منذ تقريبا 1935 حتى خروجها 1946، كانت فيها نسبة الحرية كبيرة. وكذلك الحكم الذي جاء بعد خروج الفرنسيين، كان الناس يحاسبون رئيس الجمهورية على تغيير سيارته، إعادة فلسطين، تحرير فلسطين قضيتنا وقضية كل عربي وقضية كل مسلم، ولا تكون إلا في أجواء الحرية. اسمح لي هنا نأخذ فاصل قصير، فاصل قصير ثم نستأنف هذا الحوار مع الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين، أرجو أن تتابعونا. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من هذا الحوار الخاص مع الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين، والذي نسجله في مقر إقامته في مدينة الدوحة العاصمة القطرية. الشيخ محمد سرور حياك الله مرة ثانية. كنا نتكلم قبل أن نأخذ الفاصل عن موضوع المقاومة والموقف المعروف للنظام السوري والحلف مع إيران. قبل أن نتجاوز هذه النقطة، بعض الناس، لا أستطيع أن أتكلم عن نسبتهم أو عن عددهم، بعض الناس يرون أنه ما كان من المفروض أن يثور الناس في سوريا على نظام يعرف بمساندته للمقاومة، سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية في مواجهتها لمحاولات الاجتياح الإسرائيلية المتكررة. والحقيقة أن خلاف الناس حول الموضوع السوري، ولا أقصد هنا السوريين أنفسهم، وإنما المراقبين في أنحاء العالم، أقصد المراقبين في العالم العربي من المواطنين، هذا الخلاف لم نشهده في الحالة التونسية ولا في الحالة المصرية. نشهد خلافا في الموضوع السوري، نشهد خلافا في الموضوع البحريني، نشهد خلافا في الموضوع الليبي بسبب تحول الثورة الليبية إلى ثورة مسلحة وتدخل القوة الأجنبية. أما ترى أن وجهة النظر هذه التي تشكل موقفا لدى قطاع من الناس جديرة بأن تؤخذ بالاعتبار؟ بل الجدير أن يؤخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وما يفعله هذا النظام في داخل سوريا وخارج سوريا. والحمد لله الناس في كل من سوريا ولبنان يعرفون حقيقة هذا النظام بعد أن ذاقوا منه الويلات. وأما خارج سوريا فكذلك الشعوب العربية والحمد لله تعرف هذا النظام وتعرف حقيقته، وهذا نتابعه كغيرنا. أما القلة القليلة إن بقيت والتي تزعم أن هذا النظام يختلف عن غيره من الأنظمة، فأرجو أن تبصر الحقيقة، وأرجو أن تنتبه لما يجري، وأرجو أن يقدموا لنا الدليل خلال نصف قرن ماذا فعل هذا النظام لإسرائيل، وهل من الممكن أن تشعر إسرائيل بالهدوء والطمأنينة التي تشعرها إذا تبدل هذا النظام؟ نظام خلال من 1973 حتى الآن لم يطلق رصاصة واحدة على حدود سوريا مع فلسطين، أين هذه الممانعة؟ اتصالات لا تنقطع ولكن بأساليب مختلفة، فهذه الممانعة أسطورة وهمية لا أصل لها. بدأنا حديثنا في هذا الحوار الخاص عن الشيخ أحمد في درعا، والشيخ بالبداية تجرأ وتكلم كلاما دفع النظام إلى أن يبتزه وأن يضغط عليه وأن يهدده، فحصل ما حصل من المقابلة التي أشرنا إليها. الناس يتساءلون أين علماء الشام؟ يعني قلة من العلماء سمع الناس أصواتهم في هذه المحنة التي نراها في سوريا. هل من كلمة أو من توضيح لهذا السكوت أو الصمت؟ دعني إذا سمعت أحدثك عن تفجير هذه الأوضاع قبل الوصول إلى الحديث عن العلماء الشام. الشيء الذي حدث من الشيخ أحمد صياصنة ومن غيره، وأنا أعرف أو عفوا أنا لا أعرف وحدة بين الناس في حوران كالتي نشأت بعد انفجار هذه الأوضاع. مثلا أنا عندما خرج الفرنسيون كان عمري 8 سنين وكنت أبصر الأمور. حتى في تلك الفترة لم تجتمع كلمة الأمة كما اجتمعت اليوم. تحرك أهل حوران من جنوب دمشق إلى حدود الأردن، لم يتأخر طفل ولا شاب ولا شيخ ولا أحد. الناس في هذه المنطقة من كان بينه وبين جيرانه أو أصدقائه خصومة انتهت هذه الخصومة وتحولت إلى تعاون ومحبة، ومن ثم الحصار الذي فرض على درعا وعلى أهل حوران عموما وما يزال، انقطاع قطع الكهرباء وقطع الماء وقطع المواد الخبز، الناس لم تشعر بالجوع. كان من عنده شيء يقدمه لأخيه، وكان الجنود والضباط الجيش السوري يتعاونون مع الأهالي على تهريب الخبز والمواد الغذائية من السويدة أو من القنيطرة أو من دمشق. فهذا الذي حدث ينهي أسطورة الممانعة وينهي أسطورة التضليل الذي يروجه البعض القليل في البلاد العربية. أما بالنسبة عن علماء الشام فأرجو الانتباه إلى أن هذه الدولة البوليسية الموجودة في سوريا والله لا مثيل لها لا في العراق ولا في مصر. مصر أيام مبارك كانت تعيش هامش من الحرية قليل أو كثير، حتى تونس على سوء الأوضاع، حتى ليبيا، لكن الوضع اللي يعانيه السوريون من الكبت ومن السجن ومن القتل شيء لا يحتمل، والعالم بات يعرفه. يعرف العالم حمزة الخطيب وعشرات من أمثال حمزة الخطيب، ويعرف العالم حسين الزعبي من المسيفرة الذي سلخ جلده. هذا هو الوضع. بالنسبة دعني أحدثك عندما أتكلم عن حوران أعتمد على صلة من أهل حوران اللي يتصلون بأهلهم يومياً. في الخارج العلماء في حوران، لا أعرف أحد يخالف ذلك، لهم موقف شجاع وهم الذين يقودون هذه الثورة. العلماء كذلك في حمص، كلهم العلماء في دمشق، خذ مثال على ذلك الشيخ كريم راجح، هذا كان له موقف وهو قد تجاوز 80 من عمره، له موقف قوي جدا والحمد لله. كذلك أسامة وساري أولاد هذا الشيخ الفاضل عبد الكريم الرفاعي وعلماء آخرون يتحركون بهدوء، كذلك علماء الساحل، علماء حلب، الجزيرة. فموقف العلماء طيب، ولا شك أن هناك نفر منهم نسب إلى العلماء وهو ليس من العلماء، ونفر قليل جدا لا، مثل البوطي أعترف أنه من العلماء. وكنت أرجو لهذا الرجل أن يتوب إلى الله، لكن سبحان الله التاريخ الإسلامي طوال مراحل التاريخ لا يخلو من وجود أمثال هؤلاء القلة. فعلماء سوريا بخير سواء كانوا في الداخل أو الخارج، وبعضهم في السجن وبعضهم خرج وبعضهم ما، وأظن ستشهد الأيام القادمة تحرك أكثر إن شاء الله. السوريون الذين يعيشون في الخارج، وقد أشرت إلى بعض أهل حوران الذين يتواصلون مع أهلهم وهم مصدر معلومات بالنسبة لك وبالنسبة لنا ولكثير من الناس، ما هو الدور المناط بهم إذا كان التحريض كما ورد في التقرير الذي بدأنا فيه هذا اللقاء نقلا عن شام بريس، إذا كان التحريض تهمة فما هو الدور؟ الآن رأينا انعقاد مؤتمر في أناطوليا في تركيا، رأينا انعقاد مؤتمر في بروكسل في بلجيكا، رأينا بعض الأصوات التي تطالب بتدخل خارجي كالذي حدث في ليبيا، أين ترى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بدور السوريين الذين في الخارج؟ السوريون الذين في الخارج سواء في أنطاليا بتركيا أو في بروكسل ببلجيكا أعلنوا صراحة بأنهم يخدمون أو يعاضدون الثورة في الداخل، فالعبرة هي الثورة في الداخل. وأرجو أن تنصب الجهود سواء في هذا المؤتمر أو في ذاك أو في ما يأتي من مؤتمرات لخدمة الثورة داخل سوريا. وصحيح أن الثورة عندنا بدأت فجأة، لكن الناس اللي في الداخل كانت في حالة غليان من العواطف، وكانت الأمور ستنفجر يوما بعد آخر. أما مسألة التدخل الخارجي في سوريا، فأحسب عندما أتكلم عن السوريين أن يكون هذا بعيد عن التعصب. السوريون عندهم حساسية شديدة من التدخل الأجنبي، يعني لو كان أكرم الحوراني وميشيل عفلق أحياء وسألتني وهم من خصومنا، هل تعتقد أن هؤلاء يتصلون أو يتعاونون أو يجندون أنفسهم لخدمة الأمريكان أو الغرب أو إسرائيل؟ أقول لك أنزههم عن ذلك. هذه طبيعة الشعب السوري. وكذلك لو سألتني عن رياض الترك اللي هو زعيم حزب العمل الشيوعي، أقول أنزهه عن ذلك. الشخصيات هذه معروفة بتاريخها وصبرها على الظلم. وهؤلاء كما أننا نندفع نحو هدف واحد، عودة الحرية إلى بلدنا، هم يعملون كذلك. فأنا أرجو أن لا تسمع عن أحد عندنا في سوريا يطالب بمثل هذا، وأي بلد لا يخلو من زعانف أو من قلة قليلة لا شأن لها. فأنا بإذن الله مطمئن، وإن كان النظام يعمل على ذلك. إذن المسيرة ستكون شديدة الإيلام وستزداد إيلاما مع مرور الوقت إلى أن يفرج الله عن شعب سوريا. نعم، الناس كما ترى ويرى العالم تزداد المظاهرات وتتسع أسبوعا بعد آخر، والذي يخرج إلى المظاهرة في أي محافظة يخرج وفي نيته الشهادة، وهو ينوي، يعني حتى الأطفال يعملون بهذا، والنظام ليس هناك أي أمل في إصلاح. النظام هذا نظام بوليسي إرهابي، لا يعرف إلا لغة الأمن والاستبداد، ولا يفهم، بل يفهم أنه إذا تنازل عن شيء سيخسر الحكم. التكلفة التي يدفعها السوريون من الأنفس والأموال باهظة جدا. الظاهرة التي لاحظناها في الثورات العربية أن كل زعيم دولة ثار عليه شعبه كان يعتبر نفسه قادرا على استيعاب واحتواء الحراك في بلده، ويقول أنا لست كالذي سبقني. ونحن نسجل هذه الحلقة هنا في الدوحة بعد يوم أو يومين تقريبا، بعد يومين أو ثلاثة من التطور المفاجئ الذي حدث في اليمن، والذي أدى إلى خروج علي عبد الله صالح مصابا وذهابه للعلاج في السعودية، إلا أنهم أيضا لا يعتبرون. يعني نحن أمام ظاهرة في غاية الغرابة. يعني علي عبد الصالح كان يقول أنا لست كالذين سبقوني، الآن ماذا تظن بشار الأسد يقول؟ أنا لست كعلي عبد الله صالح بأنني لن أخرج أو لن أضطر إلى الخروج. هو قال من بداية الأحداث، هو قال سوريا تختلف عن تونس وتختلف عن مصر، سوريا دولة ممانعة. وهو كان واستنفر، وكانت البداية اللي شعبنا في سوريا خير، البداية التي بدأت في حوران كانت ستبدأ في دمشق أو في غيرها، لكن الكثافة الأمنية الشديدة منعت ذلك. هو قال هذا الكلام. وأعود وأؤكد، هو غير مستعد، والقول أنه هو يريد الإصلاح وحول من لا يريد، هو رد على هالكلام في أول خطبة إلى عصماء أمام مجلس الشعب. قال يقولون أنا أريد الإصلاح والذين حولي هم يقفون في وجهه. قال هذا غير صحيح، واللي حوله أكثر منه حرصا على الإصلاح. الإصلاح في قتل الناس كما يفهمه هو. فهو الذي يحكم، وهو المستبد، وهو الذي لا يبشر عهده بخير طوال هذه الفترة التي حكمها. أود أن أسمع منك رأيا فيما يصر بعض الناس على تداوله من أن هذا الحراك في العالم العربي الذي بدأ بتونس ثم انتقل إلى مصر، ثم شهدناه في اليمن وسوريا وليبيا والبحرين، ولعلنا نشهده في أماكن أخرى، أنه بترتيب أمريكي لإعادة رسم الأوضاع في العالم العربي. يعني الناس، يبدو أن بعض الناس بعد سنوات طويلة من الركود في المنطقة العربية كما يتراءى لهم، لم يعودوا يثقون بأن الأمة قادرة على أن تولد تغييرا، فأمريكا هي التي ينسب إليها كل هذا الحراك. هذا يعني ناتج عن نظرية المؤامرة التي يظنها الناس في بلادنا. هناك مؤامرات في أدلة عليها، لكن كثير من الكلام دائما ينسبه الناس للقوي كالأمريكان وغيرهم بدون أي بينة. أمريكا وإسرائيل خسرتا خسارة كبيرة بهذا التحرك في البلاد العربية. أمريكا لن تجد في مصر حسني مبارك آخر. هذا الرجل خدم إسرائيل وأمريكا خدمة لا مثيل لها، وأمريكا لن تجد في تونس حاكما آخر مثل ابن علي. أنا أقول أمريكا وأقول فرنسا وأقول إسرائيل، ولن تجد في ليبيا رجلا آخر مثل القذافي. هذه الحركات في البلدان العربية نابعة من طبيعة أمتنا التي كدنا ننساها. والحمد لله جاءت هذه اليقظة وانتقلت من بلد لآخر، وفي كل بلد كان واضح التحرك وإرادة الله فوق كل إرادة. أشك ونعم بالله. في نهاية هذا اللقاء، هل من رسائل تود أن توجهها سواء للسوريين في الداخل، السوريين في الخارج، للعاملين في قطاعي الأمن والجيش في سوريا؟ نعم، رسالتي الأولى لأهلي في سوريا، أقول لهم اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحن نعيش معكم بعواطفنا بقلوبنا، وكل نقطة من الدماء أشعر أنها تجري من جسدي. ولا بد أن ينجلي هذا الظلام. وبالنسبة للجيش أقول لهم تذكروا أنكم أبناء هذا الشعب، وإذا طلب منكم أن توجهوا سلاحكم إلى هؤلاء الآمنين المسالمين فوجهوا سلاحكم إلى هذا المجرم الذي يأمركم. وتذكروا ذلك، واعلموا أن من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى سفك دماء الأحرار أو أبناء البلد بدون ذنب. وأقول لكل جندي في سوريا، كن على الأقل كهدهد سليمان عليه السلام وهو طير صغير. عندما حاسبه سليمان على غيابه رد عليه بقوة: أنا جئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم شرح له المهمة التي غاب من أجلها والحقيقة التي اطلع عليها، وكان وراء هذا فتح اليمن. أنا أريد من الجندي أن يفهم وضع بلده. هذا الذي فعله بعض الجند في سوريا لم يفعله الجيش المصري بشكل خاص، ولا أظن ستفعله جيوش آخرين. أما بالنسبة إلى العلماء فأقول لهم يجب أن تتولوا قيادة هذه الأمة وتتولوا كفى من لم يتحرك منكم سكونا، يجب أن يتحركوا. ولا شك أن دور العلماء دور كبير في الأمة. هذا ما أريد أن أقوله وأستغفر الله العظيم. شيخ سرور، شيخ محمد سرور من نايف زين العابدين، شكرا جزيلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأهل الشام فرجا وأن ييسر لهم وأن نرى قريبا تحول أوضاعهم إلى ما يسرنا ويسرك ويسر المؤمنين إن شاء الله. أشكرك كثيرا الأخ الدكتور عزام التميمي على تكبدك هذا الجهد، وأسأل الله أن يكون في صحيفة أعمالك، وجزاك الله خيرا. آمين، وشكرا لكم على متابعتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.